من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وين وصلنا؟ قوله تعالى: ألم ترى إذا الذين يزعمون أنهم آمنوا. لا، شنو نقنبر هذا؟ يعني تتمة لما قلناه في الأسبوع الماضي، وأنا اليوم بسبب البحث مرت بحديث صلح الحديبية، فيه يعني من الفقه الشيء العظيم له صلة بهذا الباب الذي نحن فيه، وهو قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، حيث يقول الإمام البخاري: قال أبو جند بعدما تتبع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، وكان الصلح لم يمضى بعد، فإذا فيه من بنوده أن من دخل من فر من المسلمين من عند المشركين إلى المشركين يرد إليهم، ومن فر من المسلمين ثم ارتد وراد الكفر يبقى عندهم ولا يطالبون به. ففي تلك اللحظة وهم على صدد الكلام في هذه المسائل هذه، قال جاء أبو جندل، قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، احنا الشاهد يعني، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ وفي رواية، إيش قال في الرواية الأخرى؟ أي يقول: فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر وقال نفس الكلام الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الظاهر من السياق أن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ ماذا سماه؟ الدنية، ولم يرفض، بل زاد الأمر إلى أنه قال فذهب فرجع ماذا؟ متغيظا ولم يصبر، يعني فلم يصبر حتى أتى، لما بقي شيء في نفسه لم يصبر، ثم أتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذا كله يدل على أن هذا الصلح الذي أوقعه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ لم يرضه لما رأى من حال أبي جندل وهو يرد إلى الكفار، لا حبا في مخالفة ماذا؟ الصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا استكبارا ولا غير ذلك، وإنما تلك البشرية التي كان يرى في ذاك الصلح ما يرى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كلمة، يعني في تلك الحالة ما قال له كلمة إلا كلمة، فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. ولهذا إذا كانت المعطيات التي كانت لما توقفت الدابة وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلعت ماذا؟ قسوة. قال ما خلعت وما هو بخلق لها، إنما حبسها حابس الفيل. كأن في هذه اللحظة وتلك المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين ماذا؟ تبين أن هذا الوقفة التي وقفتها وتوقفت عندها أمر ليس من عندي. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق وقال له نفس الكلام، ألسنا ألسنا ألسنا أنرضى الدنية، ماذا كان منه؟ جواب موافق لجواب الرسول، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الطرق قال له إلزم غرزه، يعني أن الله ماله لن يضيع ماله نبيه، إلزم غرزه. إذن هذاك الحكم وهذاك الصادر من عمر ليس ردا لحكم الله، وإنما ما تقبل ذلك بشريته وعلم أن الأمر لله وللرسول، فما كان منه إلى هذا. ولهذا الصحابة تعبد عن ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن ينحر ويحر واستجابوا. إذن حتى يدرك الإنسان يعني في هذه النصوص هذه ومثل هذه النصوص كما ذكرنا في الأسبوع الماضي وهذا النص هذا، ليس كل رد لحكم الله يكفر ماذا؟ صاحبه، لأن هذا صلح حديبية. وقال فيه عمر الخطاب الدنية حتى لما كان في الرجوع وأنزل تعالى قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال عمر بن الخطاب أفتح هو يا رسول الله؟ هذا من جهة. من جهة أخرى عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى، أي عند قوله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بينا أن الحديث مات ضعيف. لكن مع ذلك لا بد أن ندرك ونفهم في هذه القضايا يعني في وضع بشري للإنسان، وهذا ما هو مجبول عليه الإنسان، ما هو مجبول عليه. وجاء الشرع في أحكامه بخلاف جبلة الإنسان التي هو مجبول عليها. لا يعني ذلك إذا كان منه ما يكون من البشر في الأحكام الشرعية التي أثبتها الله تبارك وتعالى، ما من الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى النفس تكرهها، لا يعني ذلك أن الإنسان في هذه الحالة يخرج فيصبح ماذا؟ من الكفار. هذا خطر وخطأ في عدم فهم النصوص فهما صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني هذا الكره الذي يتماشى مع ماذا؟ مع الجبلة البشرية التي تحب الحياة. لكن هذا القتال الذي النفس تكرهه وقع من الصحابة ابتداء ماذا؟ السير والجهاد مع ما في هذه النفس، يعني هذا الكره تغلبوا عليه وانقادوا. ولهذا يؤكد النبي هذه الحقيقة كذلك بقوله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الآن دليل، وهذا دائما وأبدا يمشي في إطار الأمور الشرعية البشرية، يعني حفت الجنة بالمكاره. لماذا؟ لأن النفس مجبولة على حب ما تهوى وتشتهي، وما خالف هواها وشهوتها لا ترتضيه. ولهذا السائر إلى الجنة لا بد أن يسير مع ابتداء يعني نقول الكره في مسيرته، لكن يتغلب على هذا الهوى طاعة لله ويسير في هذه الطريق طاعة لله، ومن هنا قد يتفاضل الناس في الأجر، وهذا ما وجدناه صريحا، وهذا كله دائما وأبدا نقوله عند بدء المسيرة، لأن بعد بدء المسيرة قد تتغير الأمور بخلاف ذلك. لما جاء ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، قال دخل أعرابي من بني النجار، في بعض الطرق الرواية أجدني كارها، قال أجدني كارها، وهذا كنا تكلمنا الموضوع هذا من قبل، لكن لما كان السياق في هذا قال أجدني كارها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ولو كنت كارها. يعني هنا يجب أن ندرك هذه الكراهة اللي هي جبلة بشرية، وليست الكراهة التي هي خرجت عن الجبلة وأصبحت عمل وبغض وكره لما جاء به الله والرسول. يعني حيز، اتبعوا معي جيدا، حيز البشرية ومخالفة لهوى الإنسان، هذا الكره البشري عادي، لكن لما يزيد عن هذا الحد هذا وينقلب بعدها لبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكراهية ما جاء به الرسول، هنا يصبح ماذا؟ انتقل إلى عمل قلبي وثمة يكفر الإنسان به. ما معنى هذه الكراهة التي يجدها الإنسان الذي خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كراهة البشرية، لأنه راح يخرج من هوى وسلطة كما قال الزيري، يصبح مقيد. بارك الله فيك. قالوا من قال لك الزيري واش يقول؟ وما احنا الزيري نفسي ندير فيها واش نحب. يعني هذه الكلمة هذاك الأعرابي عندما قال وجد نفسه ماذا؟ مسيب، ما عنده ضوابط، ما عنده شيء يحبسه، ما عنده شيء هذا، فإذا دخل فبمجرد دخوله راح ايش يحصل؟ قيود يجب أن يكون يلتزم بها. أمر ناي هذا، هاي نعم. إذن هذه كراهة هي من هذا الجانب هذا، في النفس البشرية تحب تعيش لك الجو هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أسلم ولو كنت كارها. لماذا؟ مع الوقت هذا كله ليدرك الإنسان بعد دخوله في الإيمان وقيامه بالأعمال الصالحة الموازين عنده ساعة تشعر لها بعدها تتغير. ثم نقول رايح يصبح في حياته لا يحب إلا ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل سبحانه وتعالى. على لأن الموازين عنده ماذا؟ تتغير، والرؤى تصبح شرعية، ثم يصبح الأمر يعني واضح بين. وهذا الأمور، هذا الكلام الذي قلته يعني وجدت أن كثير من أهل العلم أشاروا إليه هكذا، ولو ليس بالصورة هذه التي أنا تطرقت إليها، لكن مش بعيد. يعني شيخ، مسألة اشتراط المحبة للشهادات هذا خطأ شيخ، هذه كذا المحبة المنافية للبغض، وهذا شيء آخر ليس البغض. احنا نقوله إذا كان شرط المحبة، كان الرسول قال إذا كان نفو البغض الآن مش يبغى شيخ كره فرق ما إيه. الرسول أثبت أنه قالوا أسلم ولو كنت كارها، معنتها لو كان اشتراط المحبة ابتداء بدون هذه الكراهية كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال، مثل ما قال عمر لعمر رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، قال عمر إلا من نفسي. من نفسي قال الرسول ما زال يا عمر، قال ما زال يا عمر. تذكر هذا الكره لأصل الإيمان ولا كره للقيود؟ هو هذا صحيح الآن، هذا الكره اللي هو في بشرية الإنسان، مهوش ليكون كره لأصل الإيمان، كان يكون كفر كراهية للقيود. أي نعم، لما في الإنسان من جبلة بشرية، وهذا سيأتي شيء واضحا. يعني إيش يقول؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فكل ما أمر به الله، ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته ومنفعته راجحة على مضرته وإن كرهته النفوس. فهمت الآن ورقة الآن؟ يعني هو الآن لو يثبت أن في النفوس ماذا؟ كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس، لكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل النفوس من ألمه، بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصله العافية، فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم الدواء. قال في هذا موطن آخر: والعاقبة للتقوى وللمتقين، لأنهم محتمون عما يضرهم، فعاقبتهم الإسلام والكرام، وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء كفعل الأعمال الصالحة المكروهة، كما قال تعالى في البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهات قال تعالى في النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهمت؟ قال النفس فيها ماذا؟ عن الهوى، يعني فأما من خاف، جاب القلقية الآية الأولى وجاءت يعني نفس عندها ميول إلى ماذا؟ إلى ذاك الهوى. قال: ونهى النفس عن الهوى، أي مسألة قالت عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، وكما قال تعالى في الأمثال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. واضح الحال، يعني لما جاءت وقعت الواقعة في غزوة بدر، الصحابة في ذلك اللحظة ربي حاب يكون القتال، والصحابة ايش حابين؟ يهزوا القافلة سلاح ومروحين. وتودون تحبون أين ولا تحبون ملاقاة العدو. والقصة معروفة، لما مسكوا رجلين أو ثلاثة من الجماعة والنبي كان في صلاة، ابدا من أين أنتم؟ من أبي سفيان ومن قريش؟ قالوا من قريش. هذا ضرب، هذا ضرب. من أبي سفيان قريش؟ قالوا من أبي سفيان طرفوهم. فلما تم الصلاة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم: لما صدقوكم ضربتموهم، ولما كذبوكم ماذا؟ تركتموهم. يعني هم الآن حابين في نفوسهم وكارهين أن يكون اللقاء في حد ذلك، لكن هذا كله في حيث ماذا؟ البشرية. لماذا؟ لأنه لما حصل الحق ووقفت الصفوف ماذا حصل؟ تغيرت الأوضاع في حد ذاتها. فإن الله يأمر الإنسان بما يكرهه وينهاه عما يحبه، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، سورة البقرة. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن الهوى، سورة النازعات، وهو قادر على فعل ذلك إذا أراده، وعلى ترك ما نهي عنه. وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارها له. فهمت هذا كلام قيم تيمية رحمه الله؟ يقول: نعم، وهو قادر على فعل ذلك إذا أراده، وعلى ترك ما نهي عنه. وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له، أي محبا له. مش شرط تتموض الصباع الربع متاع الصباع الدرج تروح تصلي، مش شرط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ايش؟ إسباغ الوضوء على المكاره. يعني وين انت البرد سابك الموت، انت ايش تفعل؟ تتوضا، إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطاة الى المساجد، فسماه النبي إسباغ سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على مال على المكاره. يعني الإنسان يقوم به في نفسه ماذا؟ كراهة. لكن هذا الكراهة الموجودة في النفس غلبها بماذا؟ بالاستجابة للحصول على ماذا؟ على الأجر. ولهذا قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: وهو قادر على فعل ذلك إذا أراده، وعلى ترك ما نهي عنه. وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارها له. فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل، لا أن يكون مريدا له. لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا له، فالإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه. يعني يبين أن الأمر يأمر به المولى عز وجل، ولو أن النفس تكرهه، لكنه إحنا مطالبين بالإتيان ماله به، إني أرى في المنام أني أذبحك. قول لي أنت توك مش يقول له راح فرح يذبح. وإيش قال بعد في الآيات؟ ها؟ إن هذا لهو البلاء مبين. بلاء مبين معنتها قادم على شيء نفسه سمه مبين. لماذا؟ لأن في الكبد هي راح ينحرها بيده يذبحه بيده في عداد. ولهذا يقول حتى السياق القرآني قال فلما أسلم وتله للجبين. بعض أهل العلم يقولوا ما مذبحوش من هذا الجهة حطوا هك حتى ما تجيش مال العين في العين. يعني هذا دليل مع أنه ولو أن نفس كارها لكن الاستجابة يشوه قدرة على الفعل موجودة في حد ذاته. قال ابن القيم الجزية كذلك رحمه الله تبارك وتعالى إن الإنسان كما وصفه خالقه ظلوم جهول فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يسره ينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه أو يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فمن صح له معرفة ربه، تبقوا معي جيد الآن، انتقل إلى النقطة ماذا؟ النقطة الثانية اللي فيها بعد التحول، وهذه نقول دائما بذني إذا كان تذكر في يوم من الأيام تكلمنا على اليسر في الشرع، قسمناه إلى كم؟ إلى قسمين. قسم الأول شو؟ اليسر الفقهي. فإن لم تستطع فإن لم تستطع قائما فجالس، فإن لم جالس فماذا؟ فمتكئا، فإن لم تستطع بحسب الحال. هذا يسمى اليسر ماذا؟ الفقه. يريد الله بكم اليسر، هذا الشطر الأول من اليسر. وفيه يسر آخر يصل إليه الإنسان بماذا؟ بالإيمان، وهو نسميه اليسر الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا يعني هنا مقصود بها هذه الرؤية لهذه العبادة في النفس كبيرة، لكن الخاشع ماذا يحصل لها؟ تتيسر له. وهكذا جميع أعمال الطاعة، فبمقدار ما تزداد المعرفة بالله بربيته وأسمائه وصفاته بمقدار ما يكون اليسر الإيماني. من اليسر الإيماني الرضا بماذا؟ بالقضاء والقدر. لأن النفس في البداية ماذا؟ ما طرده. لكن من اليسر الإيماني ما يجريه الله عليه من قضاء وقدر، لما يعرف أن الخيرة فيما اختاره الله له يجد هذا النوع من اليسر. إذن قال رحمه الله تبارك وتعالى فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به ففيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها، وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختاره من خلقه وإضلاله من يضله منهم، فهو العليم الحكيم فيما بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيّن سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اختبط أن يختاره ويأمرهم به، وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور الطبع. فهمتم؟ إما لعدم العلم وإما لنفور ماذا؟ طبع. وش قلنا قبل؟ جبل لا تجيب عليها حب الشهوات، زينا للناس ماذا؟ حب الشهوات من النساء والبنين. وقال هذاك مجبول على الأشياء هذه، معناته هذاك الشيء اللي هو فيه هو من ناحية الجبل تشده، لكن الإرادة والقدرة على الفعل ماذا موجودة؟ القدرة على الفعل موجودة ويتغلب عن هواء. فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه، وذاك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله، وإن شق على التزام أمر الله، وإن شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. وفي حديث الاستخارة: اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقد أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم مات عرفتني به. شفت؟ مع هذا كله ومع هذه الأمور كلها وهذا الإثبات لله، وفي نهاية المطاف ماذا؟ رضيني. وش معنى هذا كلمة رضيني هنا؟ أنت الأصل ما نحب كمال شيء موفق المال ممكن لهوي شيخ، يعني الحديث ضعيف سند ومتنا أشوف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هذا هو. فهمت ولا لا؟ يعني هذا حتى يدرك الإنسان أن في هذا الجزئية وفي هذا الجانب، في عندما قالوا ثم رضيني به أن البشرية أنت على إنسان كما يقول دائما وبدا. إيش كنا نتكلم الأسبوع هذا في القضاء والقدر؟ حفظ الله. فمن تمام حفظ الله عز وجل أن إذا طاعه وقام على عبادته احفظ الله يحفظك. قلت له من حفظ الله له أن يبتليه. إحنا عندنا مفهوم الحفظ إيش هو؟ والله والرسول يقول أشد الناس ماذا؟ بلاء. الأمثل فالأمثل. فقلت له هناك الحفظ نحن نذهب إليه هو الحفظ ماذا؟ المادي. وكان الحفظ ماذا؟ الأخروي. ولهذا لما جاء عمر وأراد الحفظ المادي في الدنيا، إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع له، ادعوا الله أن يوسع لما قال الرسول ها إنها لهم في الدنيا ولا فيها في الآخرة. معناتها ماذا؟ حفظها له أم لا؟ ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين فتح الله عليهم بالأموال ومات من مات قبلهم ولم يفتح عليه، إيش كان يقولوا؟ كما مر بنا فيما سبق. أما مصعب بن عمير وفلان فقد أفضوا إلى ما قدموا بين يدي ربهم، وها نحن نهذب زهرة الحياة الدنيا ويقال فينا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. يعني انظر هذه الأبعاد، هم يروا أن الذي ابتلي ولم يعطيه الله من الخير في هذه الدنيا ماذا فعل؟ حفظ له. هذا من حفظ الله له، حفظ له أجره ماذا؟ في الآخرة. إذن قلت لهم الآن مفهوم الحفظ عندنا مفهوم ماذا؟ خاطئ. يعني كأن الحفظ عندنا يجب أن لا يبتلي الله ماذا؟ عبادة. فهمت الآن؟ فقلت سبحان الله، كنت تكلم الجزئية هذه لحد بداية وتكلم على آله، يعني الطالب سألتني عن احفظ الله يحفظك وغير هذا، وبعد أثناء تناول الموضوع سبحان الله قلت هذا الموضوع كان نقطة هامة جدا هنا لا بد لها. ما يجريه الله على عبده من قضاء وقدر وما يبتلي الله به عباده، هذاك من تمام حفظ الله لماذا؟ لعبده، يحفظ له الأجرين في الآخرة. إذن فلا بد أن نصحح قضية ماذا؟ احفظ الله يحفظ. ولهذا يصبح أشد الناس بلاء مناقض لقوله يحفظ الله يحفظك ولا لا؟ أشد الناس عبودية لله وطاعة لهم الأنبياء ولا لا؟ وهم أكثر الناس ابتلاء. أين الآن هذا من هذا؟ إذن فهذا فيه دلالة أن ما يلحق الإنسان من ابتلاء من عند الله لرفع الدرجات هو من كمال حفظ الله لمن؟ لعبده. وكذلك هذا ما يقوله لما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه هنا أي نعم. ثم قال رضني به، معنتها النفس بعد الاستخارة وقد ماذا إذا أهم أحدكم بالشيء برملها الحالة، ضربلها يقليلها المشاكل، اسأل الأسعار في السوق في يسموها ليه في الصين، واسأل عن مطلوب لهنا والطريقة والمدة وغير هذا، قالك هذه الآن ضربتي الآن، إذا هو ماشي بقوة لماذا نحو فعل هذا الشيء هذا، لكن بعد ذلك رجع إلى الله عز وجل وعلم أن الله قد لا يوفقه إلى ما هو يريده، قال لكن بعد ذلك أفض علي من عندك ماذا رضا، لأن النفس تواقع لما تحبه، فأفض علي منك رضا بما تقدره لي، يعني كأن هذا كشيء يجي غير عكسي يحبه، ويكون فيها لما رضني هذا كنعمة من عند الله عز وجل، حتى لا يسخط الإنسان في هذه الحياة بأي وجه من الوجوه يستري فجرحة. قال رحمه الله تعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام واقدر للخير للخير حيث كان ثم رضني به. ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة، إيش هذا؟ وقدره عليه ونعم وقدر له هذا وقدره عليه وتيسيره له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، بل علمه ممن وقدرته نعم من المصلحة وقدرته عليه وتيسيره له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه، فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز وتيسيره منه، فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد أقداره. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى محض العبودية، وهو جلب الخير من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه، فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه فإن لم ييسره له ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعلمه وأهانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه، والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتيسير له، ثم إن فعل ذلك إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذا ابن رجب الحنبل في فتحه. واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده، ويعزم على أن لا يلابسه شيئا من جهده لعلمه بسخط الله له وغضبه على أهله. فأما ميل الطبع، اسمع معي قلنا ماذا جبل، وأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه، فلا يؤاخذه به إذا لم يقدر على إزالته. ولهذا مدح الله منها النفس عن الهوى، وذلك يدل على أن الهوى إيش يميل إلى ما هو ممنوع منه، وأن من عفى هواه كان محمودا عند الله عز وجل. هذا فيه دلالة ضعف الحديث هذا. نعم أيوه. فيقول لك عفى النفس عن الهوى، معناتها هو في ذلك اللحظة ماذا فعل؟ وقع منه لطاعة ربه عصيان لماذا؟ للنفس، وهذا عمل ماذا؟ جبار. وسئل عمر عن قوم يشتهون المعاصي ولا يعملون بها، قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد ترتاض النفس بعد ذلك، اسمع هنا يعني هذا في البداية، وقد ترتاض النفس بعد ذلك وتألف التقوى حتى تتبدل طبيعتها وتكره ما كانت مائلة إليه، وتصير التقوى لها طبيعة ثابتة. يعني هذا واجب. ولهذا قال النبي ماذا وإن كنت كارها أو سيأتي به. قالوا أسلم ولو إن كنت كارها. وسبحان الله ذكرنا قصة من الصحابة أبو طلحة رضي الله تعالى عنه جاء لأم سليمة ما كافر قبل ظهر لي ما يجي الحجاب ويجي الأحكام الشرعية لعله تقابيها في الطريق قال أراني ناوية الحلال هو يتزوج بها ولا لا ناوي الحلال ناوي يتزوج بها. فهي كانت امرأة ماذا ذكية ذكية مش من البداية قتلوا مثلك لا يورد قتل الرجل ماذا مع أنه كيف هو كافر علمت من أين تأخذ للخير قتلوا مثلك لا يورد إلا أني مسلمة وأنت كافر لا غال يا طالب إن شئت الزواج بي أسلم وذاك مهدي ناوي الخير فولى مال فأصبح خيران مرأة الإسلام نعمة ونبجي نعمة أسلم وتزوج رضي الله تعالى عنه والله. إذا نتزوج من أجل مال أسلم من أجل مال بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها مرأة من كيحها ماذا شرط شتى ما ذكى أصالة ماشي اللي خارج أو مهاجر من أجل المراد يركتلي شيخ هو كذلك ما أسلم إلا لا لا هذا مش ما أسلم للزواج الذي يبين حياته بعد ذلك أما الثاني سيبقى على ما كان عليه ثاني لامرأة ينكحها سيبقى عمله لامرأة ينكحها أما هذا الضوابط عنده تغيرت إيش الآن وش حصل أسلم وانظروا إلى حاله إلى أين وصل راجع مع الرسول في غزوة من الغزوات فإذا به لما وصل خارج المدينة جاء لزوجته المخاض تاع الولادة قال له ثم نديها عند الجينيكوفوب وديها عند الليكوغرافي والولادة فلانة والدنيا قال له امكث مع أهلك أنت ليكوغرافي وأنت الولادة وأنت كل قال له أحبس مع الزوجة وبعد هنا حتى يقضي الله تعالى ماذا ما ولدها وبعد الحج وهي والنبي قال له هذا كلام رجع قبل ما يروح عليها هي قال اللهم إنك تعلم أني أحب أن أخرج مع الرسول وماذا وأدخل مع الرسول توجه لربه قالوا راك تعلم يا ربي أني نحب هذا شوف الله بعد ما تزوج كيف الحالة ماذا تغيرت حتى أصبح الخروج والجهاد يرد ما لو يتخلف خرج جهاد مخرج جهاد لو يتخلف شوية قليل ما ضره ذلك لحالة المرأة ومع ذلك كان حبه لك أن يكون مع الرسول إلى بعد يكون كنت هذا وراح المرأة تعال قالت له يا أبا يا أبا طلحة ذهب الذي كان به يعني المخاض راح يلا هجه وجهرت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى شوف أبعاد هذه التغيرات يقول فيها ابن رجب الحنبلي رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله طبيعة نعم لها طبيعة تصبح التقوى لها طبيعة ثابتة وهل هذا أفضل من الأول أم الأول أفضل يعني أيهما أفضل هذا ولا هذا لنشئ من الأول في الطاعة ولا اللي هو تغيرت مجاجه ووصلها للدرجة وهذا وقد يخرج على اختلاف العلماء في من عمل طاعة ونفسه تأباها عندنا احنا سبق الوضوع المكاره ايش معنى هذا الأجر أعظم فيدل دائما وابدا عندما الإنسان يقوم بالعمل وهو يتغلب عن شهوته وهواه مش كيف الشيخ الكبير في الزنا في بعض النصوص اللي تبين هذا شيخ زان ايش قال ايه ثلاث لا ينظروا لهم شيخ زنا لا يعني دواء انت اخلاص ماتت فيه انت الشهوة وانت اقدام قاوله ومع ذلك يفعل فعل هذا الشتانة بينه وبين ماذا الشهوة في عندي ذلك يعني حتى الشرع سبحان الله جاء هذا ولهذا قال وقد هذا وقد يخرج على اختلاف العلماء في من عمل طاعة ونفسه تأباها وهو يجاهدها وآخر عملها ونفسه طائعة مختارة لها أيهما أفضل وفيه قولان مشهوران نعم للعلماء والصوفية والأظهر أن الثاني أفضل وفي كلام الإمام أحمد ما يدل على خلافه وفي مسند الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال وإن كنت كارها وهذا يدل على صحة الإسلام مع نفور القلب عنه مش كره هو بغضه مع نفور القلب عنه. شيخ هي نفس الحال في سفيان رضي الله عنه، هي نفسها، هي نفس الحال، حالة أخرى هذه. قال دخل، نعم هذا ايش قال؟ نعم ورنيه نعم في إسلامي واعتاده وألفه دخل. نعم، وهذا يدل على صحة الإسلام مع نفور القلب عنه وكراهته له، لكن إذا دخل في الإسلام واعتاده وألفه دخل حبه قلبه ووجد حلاوته. وخرج مسلم من حديث أنس المتقدم ولفظه من كان أي أن يلقى الله أن ينأن، من كان أن يلقى في النار في سقطة السعدات. إذن وهنا الفرق بينهم وبين الكفار، يعني حتى ندرك ونبين أن هذه الكراهة ليست هي ككراهة ماذا؟ الكفار، لأن كراهة الكفار ممكن نعبر عنها بالبغض وكره هذا الشيء من كل قلبه، وليس من نفور ماذا؟ الطبع اللي موجود عليه في حد ذاتهم. فيه الآية فيها بغض كذا الكفار جانب. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عنه. لا غير كره ذلك عنه، لكن فيه أي أخرى بغض. يقول الشيخ محمد الشنقيلي في الضمائر، فقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح، فهو واضح في أنه كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آيات من كتابه كقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا ماذا؟ المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فقوله تعالى تعرف وجوه الذين كفروا المنكر، أي يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم وكراهيتهم لسماع تلك الآيات. فهمت؟ يعني فيه كراهة اللي هي نفور طبعي يجوز لها، لكن الكراهة اللي تتحول إلى ماذا؟ إلى كراهة قلبية وبغض ونفور وجعل الأصبع في الأيدي بحيث يريد لا يسمع. هذا انتقلت وكأنه أصبح هذاك الوقت، نقول إحنا أصبح هذاك الوقت بغض، هذاك العمل أصبح بغض لله عز وجل ولآياته. وكقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقوله تعالى في الزخرف لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون، وقوله تعالى في قد أفلح المؤمنون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وقوله تعالى ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني هذاك الكره يكون سبب لماذا؟ وهذاك الكره الثاني يكون لماذا؟ الأول الكره الأول يكون لماذا؟ لزيادة الأجر، إسباق الوضوء على المكاره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذاك الكره زاد في الأجر. وهذا كره لما وصل إلى عمل القلب، هذا كما قلنا من قبل ذاك نفور وكره، نفور الطبع اللي هو موجود جبلة، لكن هذا أصبح كره عملي. إذن كان نتيجته قال فأحبط أعمالهم. من هنا يتبين أن فيه كره ولا نجعلهم في محل ماذا؟ سواء، بل هذاك الكره يزيد في الأجر، إسباغ الوضوء، كثرة الخطاة، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة إلى الصلاة. شيخي هل يمكننا القول أن هذا كفر مع إعراض؟ احنا كنقول هذا لما كرهوا لازم يعرضوا بعد. شيخي لأن ذلك الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أجدوني كرها، وهو ليس معرفا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل استمع إليه، وهؤلاء قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. هذا نتيجة لأن الآخر هذاك النفور الطبيعي، حتى نقول إشكالية النفور الطبيعي، فذاك الإسلام هذه الصورة يزيد في الأجر ويتعاظم الأجر كالأعمال اللي هي في الشدة وفي الكراهة يزيد أجرها ويعظمه. ولهذا شوف الآن الجهاد وهو كره لكم، إيش محله في الإعراب في الإسلام؟ ذروة سنام الإسلام، مع النفوس تكرهه، والله يثبت أن النفوس تكرهه، جعله الله ذروة سنام ماذا؟ الإسلام لعظم الإقدام عليه. فانتبهوا الآن يعني حقيقة في هذه الآية مع الآيات الأخرى شيء واضح. هذا قال بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني هم هذا الكره الذي ولد ماذا؟ إحباط للعمل. وذاك الثاني كره ولد ماذا؟ ماذا قال هنا؟ فأحبط أعمالهم محمد. وقوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمع. يعني شوف الأول يحبط إصرار كان لم يسمعها كان يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقر فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. شوف الكره والنصر حتى يصبح ما لا يريد السمع كليا. واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله يجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم، لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوء، كما أوضح تعالى ذلك في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله، هذا الكره الذي هو ماله أسقط الله، وذاك العمل الذي تقوم بهذا يحبه الله عز وجل يتولى لا يزال عبدي يتقرب لي فيحبه بعد ذلك الله. نعم ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر ثم يحذر كل الحذر من أن يقول للذين كفروا الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة ويكفيه زجرا وردعا على عن ذلك. فالآيات المذكورة ويكفيه زجرا وردعا عن ذلك قول ربه تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إلى قوله فأحبط أعمالهم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. نعم نجمع الفتاوى الكبرى يعني فتاوى الكبرى. شيخ ما زال عند الإشكال إذا كنا نفرق بين هذا الكره الجبلي والبغض والبغض شيخ لماذا إيه على اشتراط المحبة شيخ لا نشترط لا شيخ هي المحبة المنافية للبغض لماذا لا نشرح احنا من اجل تحقق التوحيد يجب ان ينتفي البغض البغض ما في شيء ما قالوا الكره شيخ احنا قرينا المحبة المنافية للبغض وليس الكره معليش هم يقولوا المحبة اذا كان ما في البغض تمشي معليش هكذا اي نعم اذا الاصل فيها ما نقولها احنا نطلب ماذا الانسان ان يسلم ما نقول لا محبه لهذا هذا كان قالوا اسلم لو كنت شيخ كان شيخ اذا كان البغض ليه كنت تتكلم عليه اللي هو ماهوش الكره الخفيف هذاك تاع الجبله اذا اشترطنا زواله ماذا نشترط اسمع مني الان نحن في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هل اشترط النبي هذه الشروط يلا جزاك الله خير شيخ هذا الترتيب لا نسأل كيف لا بهذا الترتيب وأنه هذا لما جاء قالوا إني كاني قالوا لا اسمع فيه كره وفيه كره فيه كره مقبول وفيه كره غير مقبول بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص الذي يخذ التفصيل في الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله هذا اللي كرهوا ما أنزل الله هم أنهم كفار وهو عمل قلبي وقلنا هذا الكره الموجود هو تعجيب الله بشرية تحت فطرة أو تحت طبع عفوي إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الأعرابي ما قال له أنت أي كره أنت هل تكره هل كذا هل كذا قال له أنا كاره قال له أسلم قبل منه على لأن هذا الشعب هذا لو كان لازما لكان أولى الناس بوضع من هو النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ هل نقول أن بغض ما أنزل الله مخرج من الملة أم لا؟ أنا راني نتكلم هل من كره كما كره هذا الرجل هذا لا يخرج من الملة خلاص خدعته هذا اوقف عند هذا الحد عند الكلام على الإسلام. وأما البغض الذي هو الكره الذي أحبط أعمالهم فشيء آخر، فذاك أمر آخر حرمه الله على المسلم أن يبغض ما حرمه، وهذا لن يقع من مسلم لأن تسمع بعد ذلك ردة عن الأصل. وهذا نحاول نعود نرجع الخوية في هذا المضمر هذا ونرجع إلى الحج النبوي. واضح واضح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل هذه الشروط في لا إله إلا الله بهذا التصور جعلنا نحن حتى أصبحت بعد ذلك يساء فهمها ويقول لك أين المحبة وأين كذا. ولهذا لما قلت لبعض الناس أسلم ولو كنت كارها قال لي أين المحبة مباشرة. لماذا؟ لأنها رسخت معنى المحبة المناسية لازم المحبة المطلقة، وهذا خطأ. يعني الآن روح كامل ليقرأوا كتاب التوحيد وقرأوا شروط لا إله إلا الله سيفهمونها. لازم إذا حبيتكم مسلم تحبوا الإسلام، لو لا يحدث فيك ذاك الكره البشري كما قال هذا قلوا ما أسلمت بعده. إذن هذا الشرط لما النبي ما اشترطه أقول دائما بدل الإشكالية في هذه المسائل العقائدية نحن نتكلم فيها أصابتنا وقلتها من قبله وأنا أعيدها من جديد، أصابتنا لوثة اعتزالية أشعرية صارت في أوساط السلفيين. على لأعنى أنهم جعلوا لابد لأخذ التوحيد بالأدلة وتدلل على التوحيد، على لأنهم جعلوا الأصل في الإنسان شوما. لأن الأشاعرة قالوا وكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديده أمسلم أم كافر. وهما وش قالوا؟ من أسلم مقلدا يجب أن يأخذ بالدليل ولو مرة واحدة في حياته. هكذا قالوا ما قلوش هكذا ولا لا؟ هذا القول هذه ولو أخذ مرة في حياته بيك جدك جد جدك من أجدادنا نحن لماذا على الإسلام مثل ما لم يأخذوا هذا التوحيد بماذا؟ ما يفهم معتدلي ما يفهم معتدلي فطرة أخذوه على لأنهم تكلموا على الإسلام بمجرد عقل، وهذه اللوثة الأشعرية. ونحن عندما نتكلم على التوحيد أول ما ينطلق الإنسان نحو الكلام على التوحيد نأخذ العهد والميثاق الأول الموجود فيه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذه الشهادة هي راهي مغروزة في قلب الهندوس. تقوم بهذه بعد في الآية يعني وش؟ معي في الأصل الأول هذا الأول. موجود هذا. معي في الأصل الأول أن الفطرة هذه في الإنسان في التوحيد. والغفلة من جاءت؟ يلا تفضل. وش هي الغفلة؟ هي النوع من النسيان. والنسيان إيش هو؟ معناتها ظهور العقل. والتقليد وش هو؟ ظهور العقل. فكلاهما راجع لعدم استعمال العقل. لا سموهما قلال. مقلد ضرر وقلد جرها. إذن كلاهما واحد. يعني هؤلاء الناس تركوا الفطرة السليمة تاعهم وذهبوا لمعاناة أمر الله تقليدا وتركوا عقولهم. فهمت الآن وراء كيف؟ يعني إيه السين سين كيف كيف قلد وغفل كل منهم ذاهل عن التفكير السليم. قد خذها من عندي مسلمة. يعني إذا كان الإنسان ذاكر عقله ماشي شغال مستحيل يبعد على رب مستحيل. وهذا ما قاله زكريا، قال عليك بالذكر يحيى بن زكريا قال عليك بالذكر فإن الذاكر لله كمثل رجل تخابق القوم صراعا فآوى إلى حصل حصيا فكذلك الذاكر مع الشيطان. فهمت الآن؟ غفلة. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ها؟ ما معنى ذكر الله؟ إيش معنى؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني هذه اللحظة تاع استغفار الذنوب الوسط مش هو في هذه اللحظة غفلوا على أن الله يراقبهم وأن الله نراه فوقعوا في المعصية. فلما رجعوا إلى ره تابوا. شو مجمع المتفكرين كما نقول لهم أنا اللي داروا سيلف ديفانس حركات بدون ما يتكلف يعني كثر ما يجيروها لهم الحركات هذه تاع الدفاع رد السد هذا تصبح الحركه غير تكون ضربه جيده بدون ما يشعر ولا بدون ما يشعر يريد هكذا يدير هكذا حركه يديرها تلقائيه هكذا استقيم. ان الذين اتقوا غير الشيطان يدور شهما تذكروا فاذا هم مبصرون. هذه هو التقليد هو ذهول العقل في ذيك اللحظه واتباع من لا يستحق. المولى عز وجل قال من فعل هذه بأشهر؟ قال سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم فجيء بها على الناس أنت فعلت بها الناس؟ قال نعم فعلها كبير سلمك رجعوا مال تعقلهم الآن رجعوا من أنفسهم إنكم أنتم مطالبون. هذا يسموه اللزوم إيش هو؟ العقل يعني العقل انتهى وشده شوف الآن العقل شده إيش قال مراد ثم نكشوا على رؤوسهم إيش هو اسم هذا؟ تقليد هذا التقليد ثم نكشوا على رؤوسهم قلت لهم نكشوا على رؤوسهم شو يمشي وبدماغاتهم يفكروا برجليهم يفكر بالله يفكر معناتها ما هوش عاقل كليا ما عندوش عقل اذا هذا معنى وهذا هذه الاشكاليه هي اللي غابت عن اخواننا في الشرق اتبع الشيخ عبد الوهاب يعني في المساله هذه لما نساوا الجانب الفطري ضيعوه من خطاب الله نحو الناس يعني الانسان كيقول لا اله الا الله هذا النطق موافق لماذا لفطرة موش نبع عن فراغ هذوكم اللي هم عندهم وحاطين الإنسان هم لا شيء عقل فقط هذوك يجي كل زي كلمة لا إله الله عنده ما عندهش محل فلسفي هاي شو فلسفي ما صرف إحنا عندنا إشكال نقول الفطرة بمجرد ما يقول لا أقول هذا قال رسول فإن قالوها قال يا رسول قالها خوفا من السيف قال لا إذن هذا الأمر اللي هو فيه أمر هذا ليجعلنا نحط هذه الشروط هذه لما نتكلم إحنا على معطيات يشترطوا من شروط لا إله إلا الله الكفر بجميع الطواغيت إحنا شفنا كفار قريش قبل منهم لا إله إلا الله ولا لا هل اشترط النبي بالكفر بجميع الطواغيت ما اشترط وهم 360 طاغوت عندهم يقولون فيهم انهم علماء بمعنى لا اله الا الله يقولون عنهم انهم علماء بمعنى لا اله الا الله معنى قولهم يتضمن كفرهم في المخرج الذي يخرجون به ان كفار قريش يعرفون معنى لا اله الا الله فان قالوها كفروا بجميع الطواغيت فمن غني عن كذا قول واحنا تقولها الان تقول واحد لا اله الا الله ايش معنى هذا الشيخ يقول بان العجمه اللي فينا تمنع منا معرفه معنى لا اله الا الله انت يقولها ويروح يعني انت الان تقول لا اله الا الله ابتداء تقبلوا في الإسلام وندخلوا هذا مش مذهب تاعي شيخ معلش هذا أنا ألزمك يعني أنت اللي راك تتحدف عليهم أنا لسه إيه كي تقول لهم أنا ألقي هذه الشبهة شيخ حتى ترد عليها لأن أنا أقول لك الآن تقبل الإسلام من قال لا إله الله ما تقولوا لازم تكفر الرسول قال فإن قالوها عصموا روح أنت تقولوا لا لا نشترط زيد شرط من عندك يقول آه يا يعني. يكفر بالطاغوت هذاك شيء مواطن واحد آخر مواطن أخرى هذه تتكلم على أوحات أخرى أما في ناحية الإسلام أنت هل في يوم من الأيام وفي حديث من الحديث لما جاء الإنسان يسلم قالوا تكفر بالطواغيت لابد من معرفة المعنى هو يعرف معناه وعربي أصيل يعني وإحنا كنا نتكلم مع الناس قبل ما نقولهم قول لا إله نعرفهم المعنى ولا ما نعرفهمش تفضل ولهذا إحنا نقوله لما كان معنى لا إله إلا الله عند والدينا ما هوش مفهوم ومقبول منهم إسلامهم يجيوا للكافر يقولوا له يا محيا جنبيان قول لا إله إلا الله يقول كافر لا إله إلا الله ربي نجه من النار هما كانوا ميفهموش معناها ايش معنى هذا وانا جاي منك نقرب لا اله الا الله لهذه المسائل هذه قول شغل واحد لا اله الا الله ومعانيها شغل واحد يسوق السياره ويجي عاقب فروج يجي راح يحارب يقول اخر شرطي مباشره فين فريني لا يعني يستلزم منها حبس رخصه كذا قصيمه يستحضر هذه لازم يتعلمها احنا رانا نتكلموا الان على انسان اللي نشترط عليه نقولوا له لازم يعرف أدلة التوحيد اجدادنا كل ما كانش عندها أدلة التوحيد نشترط نقول شرط لا نعم شو شرط لا من شروط الى الله المحبة المنافية ماذا للبغض مش اضطرهاش النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش النبي شرط ما دامش عليها النبي شرطا شيخ استدلالهم بعدك الحديث لا يا شيخ قبل الناس ما يتفقوا ثاني يعني قلت لك الان عند الاسلام هل اشترطها النبي ام لا هل اذا اشترطها النبي قول لي انا اقول لك ما اشترطها انا شرطها النبي ولا ما اشترطها نعم لا يعني العلماء استقروا النصوص كذا بالسنه احنا الان راني معايا واحد الان كاف وانا ادعو بما دعا به النبي ولا نجيب شيء من عندي زياده ولا بنشترط بما دعا به خلاص الله فيك ما يسعني الا ما وسع رسول الله قال واحد من المعتزله وقت لحد نقطه هامه جدا واحد من المعتزله كانت عنده مناظره مع واحد راه واحد سني كان عنده مناظرة مع معتزلي الأول جاء داخل حط صباط فيديو هذا من المسائل تذكر تاريخها وجاء داخل هكذا فالمعتزلي علامة قاعد مع الملك انظروا لهذا الرجل كيف يأخذ نعله أمام الحاكم وأمام الملك قال حدثني رسول الله أن المعتزلي يسرق النعال قالوا هو كانوا معتدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا جزاك الله خير عجب. قالوا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتزلة يسرقون الميعاد. قالوا الاخر يضحك المعتزلي، قالوا او كان المعتزلة على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان معتزلة جزك جزك معتزلة. قالوا اذا اجبت عن سؤالك يلا السلام عليكم جمرة بعدها. والثاني لما وقعت مع المعتزلة بدا الحوار، قالوا بهذه العبارة ما تدعو ليه انت من نفي الاستفادة غير هذا، هل دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له؟ ايش راح يقول؟ يقول دعا كذب. راح يقول ما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له هذا الشيء راح تدعي له انت الان بصرح به نفس الصفات ولازم شروط ولازم كذا، هل دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له هل دعا له ابو بكر وعمر وعثمان وعلي من الصحابه؟ قال لا. قال الا يسعك ما وسعهم؟ الا يسعك ما وسعهم؟ احنا هكذا نقول في حياتنا الان العلميه العمليه، ندعو الناس لهذه لا اله الا الله. يعني هذه الامور لعلك ما كنتش تحضر حلقات كثير عندي هنا، ولهذا كاين اشياء كثيره احنا مشينا فيها وتبان هذا، كاين بعض الشروط اللي تشترط ويجعلوها لازمه نجد النصوص بخلافها. هذا جنس العمل ما جنس العمل والنصوص تاع النبويه بخلافها. لما ارسل ابو ذر بن عليه خذاهم وجعفر هكذا ولا لا؟ قالوا يا ابو نعم قالوا بشر من لقيت يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ماشي بالجنه. ابو هريره خرج لقى مع من؟ مع عمر. هذا اذا يتكل، ايش معنى يتكل الاخ؟ ايش معنى في النص يتكل؟ شيخ استخراج العلماء معلش انا لحد الان مش معنى. خليني ما في مش عندنا شروط الصلاه على الصلاه معلش معلش استقرار النصوص معلش انا الشيخ العيد بن سعد الشريفي جاني الاخ بكرين لا تنحمله حمزه قال لي حبيت نتعلم صلاه النبي نقوم انا واعلمه. الله أكبر. أبي حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي. الآخر أصلي لكم مثلا. مالك بن الحويرة. مالك محمد. وابدأ يصلي. هذه نذكر في الجولة الأخيرة كنت ما كنتش معنا أنت فين؟ تحت الشرق، تحت الغرب. في واحد القرية من القرى واحد قال لي من الشباب هذاك اللي هو يطبخ يخدم في الإنجنيير وكذا، عرفته؟ دكتوراه يحضر الدكتوراه. أقصير في تلمسان، في تلمسان، واحد الأخ قصير هكذا. عرفته؟ ها؟ اسماعيل. قال لي الشيخ أود منك أن ترشدنا إلى مختصر في الفقه، تعبنا هذا يكون مختصر وهذا مختصر وهذا مختصر، والله تعبنا يا شيخ، أود منك أن ترشدنا إلى مختصر عظيم جدا هذا. قلت له أنا نعرف واحد اختصر مسائل الفقه اختصار ما بعده اختصار، اختصار غير مخل، من أخذ به نجا وأفلح. قال لي من؟ قلت له صلوا كما رأيتموني أصلي في اختصار المسائل هذا. قلت له الآن أنا لما نجي نصلي صلاة النبي آتي بها أركانها شروطها وشباتها مستحباتها جد قدام سننها ترجع. ولهذا كان الصحابة إذا علموا ويقوم صحابي فس الجماعة أريد أن أصلي لكم، ما أريد أن أصلي أنا مش بحب أصليكم لكن أريد أن أعلمكم معنا صلاة النبي، فيقوم فيصلي فيقول الجماعة إن هذا الرجل أشبه صلاة بصلاة ماذا؟ نبي. إذن كانت عندهم الصلاة يأخذونها بدون هذه المعطيات، يأخذونها كاملة ويحافظون عليها كاملة. ولهذا لما خرج أبو أيوب الأنصاري في وسط تابعي قال والله لا أعقل أبو درداء خرج قال والله لا أعقل شيئا على الصلاة التي كنت عليها على الصلاة إلا أنكم تجتمعون عليها، لم يبقى من الصلاة شيء إلا أنكم تجتمعون عليها. الصلاة كان يصلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا كبر في صلاة واحدة صلاة العشية يكبر يخرج الخارج من عند المسجد يذهب إلى البقية يأخذ حاجته ويتوضا ويضحك بماذا مرت هذه الأولى. إذن هذا اللي حبيت نقول خويا، هذه المعطيات وهذه الشروط الآن العلماء أرادوا أن يجعلوها، وهذا أمور تكلمت عنها في التوسع عام. يعني هذه الأمور وهذه الشروط هي ولات ماذا؟ ولات هي الشرع الذي يجب أن يتبع وهذا الدين الذي لابد أن يسلم له. ولهذا حديث هذا الجنس العمل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بالعرف قل لا إله إلا الله، الآن أما كان يعلم النبي أنهم يتكلوا فإرساله له لأبي هريرة دليل على جواز ماذا ذلك أم لا؟ دليل على جواز ذلك. ولهذا معاذ ماذا فعل؟ أخبر بآخر أحد تأثما خوفا من الإثم. إذن فدليل لما جاء عمر قالوا يا رسول الله ردوا قال ماذا؟ خشية أن يتكلوا. فقالوا لا تفعل خشية أن يتكلوا. لكن هذا النص وصلنا الآن معنتها الآن لو واحد يفهم من هذا النص أن الإنسان تكفيه صحة التوحيد لله ينجو من عذاب الله ينجو من الخلود في النار. قلوا احنا لا غلط. الرسول أرسله مع الاتكال ومعاذ أخبره مع الاتكال. يعني الاتكال على ماذا؟ على ترك العمل. معنتها من قروش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خفي عليه أمر بل هو عالم بأن الناس يتكلوا. وترك أبو هريرة إلا لما جاء عمر أعمل رأي عمر في هذه المسألة هذه وقالوا لا تفعل ولم يفعل. والحديث وصلنا من الناس وصلنا. شيخ إذا اعتبرنا جنس العامل نسقط كل النصوص دل على فضل التوحيد يصبح التوحيد ليس له فضل. إذا لم يأتي معناته يصبح جنس العمل أفضل من ماذا؟ من التوحيد. ولهذا دائما يجيبوني هذا بعض الإخوة لأن التوحيد إذا فيما سبق وهذا تذكر هذه الشروط يعني نتكلم عن قضية الشروط والشهادة في قضية التوحيد. الآن التوحيد له شقان نحب أنا نشرحه بالمفهوم النبوي دائما الصحيح. له شقان: شق بما هو حق لله وهو واجب لله. واضح؟ حق لله واجب لله. أول ربوبيته وأسماء صفاته وأن لا تصرف شيء من العبادة التي حق له لغيره. هذا هو توحيد الأول اللي حق لله معي. ربوبيته ألوهيته بأسماء الصفات يعني ربوبيته بأسماء صفاته مع أن لا تصرف شيء من العبادة التي هي حق له لغيره. حققت التوحيد الذي قال فيه المولى عز وجل يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني ماذا؟ لا تشرك بي شيئا جئت بقرابها ماذا؟ مغفرة. الآن كاين الشق الثاني وهو زيادة في تحقيق التوحيد وهي الأعمال التي تقوم بها أنت. فهمت الأعمال تقوم بها أنت؟ هذا هو هذا حق توحيد ماذا؟ الألوهية. توحيد الألوهية شو هو؟ هو توحيد الله في أفعال ماذا؟ بأفعال العباد المكلفين. يعني هذا الآن هذا الفعل من المكلفين هو يزيد في تحقيق التوحيد هذاك. لكن معنى كاين كما قلنا أدنى تحقيق للتوحيد وبعد المراتب ماذا؟ تعلو. فيصبح هذا العمل زيادة في تحقيق التوحيد وليس هو التوحيد في حد ذاته. فمن لم يصرف من عرف الله بربته واسماء صفته ولم يصرف شيء من العبادة التي حق له لغيره فهو موحد. قال وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق وإن فعل وإن فعل. ولهذا هم الإشكالات جاتهم وجاتهم النصوص بعد لما وضعوا هذه انتبه مليح. لما العلماء يدخلوا في هذا التوحيد هذا ويجعلوا شروط الآن هم يجعلوها شروط ويجعلوا إلزامات يجعلوها حاكمة على النصوص وبعد هي حاكمة على النصوص. وإيش داروا بحديث لم يعمل خيرا قط؟ ها ردوه. جاءوا إلى حديث لم يعمل خيرا قط ردوه. قلت لهم أنا أتكلم عن طلبة الحين في النصوص هذه. قلت لهم سبحان الله قال لي الصلاة تركها كافر مش كافر. قلت لنا لا تركها مش كافر لأن هذاك الحديث انتعطى بين المرء والكفر يعني الاعتقاد ترك الصلاة. قلت منسوخ بحديث آخر في آخر الزمان عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار عتقاء الله من هم؟ ده أهل الجنة وش يقول؟ أهل الجنة يقول أخرجوا من عرفتهم من أهل السنة. لا هذا مخرجوهم لأن شافوهم شافوا سيماتهم. أما كاين صف من الناس نعرفهم غير من غير رب العالمين يحتوا لأن يبعث مؤمنين من كانت له علامة التوحيد من كان يعرفه يخرج يخرج يخرج حتى تنتهي ويريد النبي أن يستشفع. يقول هذا الآن أمر ماذا الأمر دي فيحتوا ماذا حتوتين يخرجهم. فيقول أهل الجنة هؤلاء يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا نص في المسألة. قلت هذا نسخ نسخ ونص في المسألة نص متأخر في الجنة ونص. قال هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة. أهل الجنة رم يتكلموا يعني قالوا احنا تعبنا وخدمنا ورانا لكن هذم بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. معناتها كانوا موحدين أم لا؟ مع ذلك كانوا موحدين، وإلا لا لبقوا في النار. إذن هذا اللي يجعل هذه القيود تولي مثل هذه النصوص هذه تولي مشكلة. وأما حديث لم يعمل خيرا قد فهو حديث ماذا؟ مشكل. ولا يتبع مثل هذا الأحاديث إلا أصحاب الأهواء رب العالمين. نتبع في الرسول تقول إن أصحاب الأهواء قالوا أنه الذين يتبعون الذي تشابه ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. ذكورين إحنا ولا أصحاب الشبهات. هذا حتى تدرك هذه الشروط والقواعد وين توصل. إذن إحنا الآن كاين أصل دعوي ندعو الناس إلى ما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني بعد ذلك كما اليوم تكلمنا الآن فصلنا بين الكره وفصلنا بين الكراهة، صح ولا لا؟ هذا الوقت وين كيمشي الإنسان. ولهذا ابن رجب الحنبلي وش قال على ذاك الرجل؟ قال هذا في بداية الأمر، قال ولو كنت كاره، قالوا معليش ولو كنت كاره، أي ولو كنت كاره في نفسك مع هذا، لأن هذا الفطر كما قلنا هو الجبل الفطر طبعا البشري مشي مع قيود غير هذا. بمجرد ما يدخل مع هذه كراهة بعد مدة راح تزول تولي كل الشفاعة تزداد. هذا اللي حبينا نقوله، لو كان لازم أن التوحيد والدخول في التوحيد لازم المحبة التامة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا كارها لما جاء به. هذا مستحيل شيخ، مستحيل. كيف هي ماشي واضح عندي؟ إيه طب وش فيه؟ أسلم أم أسلم؟ أسلم. نعم قبيله النبي قدمه. نعم قبيله يشابه هذا ما كاش نخل وهو كاري أو شيء ما مش كاري. هذا كان أبها دخلت إسلام وحسن إسلامه وقال يعني رأى أن هذا ملك، قال يعني قد كبر ملك ابن أخيه. هذا في البداية كان عند عراق لا في يعني عام الفتح يعني، وما قالوا إنها الرسالة لا هو كان يتكلم بهذا. حبيت نقول كان يتكلم بالمصطلحات اللي كانت موجودة عنده هو. نعم. أنه راح ملك الروم وراح كذا، وش قال هو الآن لما وصل عند ملك الروم؟ قاله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني قالوا سم يملك مضيع قمات خالني هذا، قال روعاد ما أمر محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما أسلمش. لكن عندما أسلم النبي قبل ما يسلم العباس وش قال له؟ وش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وش قال النبي إذا كان أنت في القضية تدو أن في حديث واحد بها؟ والله ما إنه يحب الفخرة. الفخرة نعم. قال له من دخل بيت أبي سفيان فهو. قال له هو جاك ورايح يجيك. أراه يحب الفخرة. أعطيني وسيد المي. فقال من دخل بيت أبي سفيان فهو فهو آمن. وخرج ويمشي في الطرقات سبته مرتاعه. قلت له لما قال فمن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. بس عارف قلت له مرتاعه سبته قاع. هو شافها ماله. فخر. لكن. أسلوب دعوة. لكن. هذكم الناس كان عندهم شيء نقدر نقول ما عندناش نحن اليوم. كان عندهم رجلة، كان عندهم مبادئ. قالوا أمصص بدر اللعب المبعوث الخاص الدعوة تاع ملك من قريش جاي يبرم صلح مع من مبعوث خاص تاع دولة كاملة يبرم صلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولوا أبو بكر الصديق أمصص بدر اللعب شو هذيك مش النخوة، هذاك الفكر وهذاك البعد وهذاك النفس المسكينة والشديدة ليش الشديد ماذا بالسرعات. قال من المتكلم؟ سرعت رد. قالوا ابن أبي قحافة قد كانت له يد علي في الجاهلية. رجل احنا قريته وريته كبرته حتى يقول لك مبتدع. شوفوا أبعاد أبعاد يعني هذاك النفوس كانت. ولهذا قال خياره في الجاهلية. البارح برك كان يزكي في عبد الملك رمضاني اليومين هذا في العمرة الأخيرة طيف عبد الملك رمضاني شادين بالعيد هنا دليل له مجلس لازم تسقط شيخ العيد شادين هنا يغنقوا فيه بشير هذا لما راح مؤخرا بتكلموا قل لي يطعب بالك وش من شخصية وش من مبادئ هذا اليومين هذا مش عارفين جاءوا قالوا لي طعب في حبل الأردن كيف مهما كان نجمع بعد دعطاني شيخ على شيخ ربيع يقول لك هذا مش طلب الشيخ ناصر. شيخ ناصر ما عندهش طلبة، عنده واحد نسيب الرسائل ثم طار عليه. شيخ ناصر وين؟ ما عنده. صح شكون كان يسجل دوره وصير عنده؟ سكوت لك مسلم قال هذا، هذا يتكلم مع من كان يتكلم؟ لا هو كان حاضر، ايش قال لي يا عبسير؟ كان يحضر واحد قال سلف اليوم قال لك ولا أنا؟ قال لي هذا وخل براحة أنا أسأل. قال لي أقدر نتحاور معه في المسألة في منهجية من منهجية وزبد لي أبو الحسن المأربي ودخلت معه في النقاش أبو الحسن المأربي بعد ما جاوا شيء اللي قال لي أنا دائما أنا بجي أقول تعلمت على شيخ ناصر السلفي. قال سلفيتنا أقوى من شيخ ناصر. يغطي الوجه وما يقول فاطمة. بس هذا هم الشخصية اللي فيهم هم مع الناس احنا. شوف الآن لما جاء مصعب المير المدينة وراح المبعوث الأول سعد بذلك الزرارة كي وصل دخل وسمع منه أسلم كي رجع للجماعة وش قالوا رجع بغير الوجه الذي ذهب به راح تاوي جهبك غير راح مشرك كافر عاود رجع شهد لا إله إلا محمد رسول الله كي رجع نور عنده النور قال رجع بغير الوجه الذي آثار الإيمان عندهم تبدو في أول لحظة فهم غير شفوه قال رجع بغير الوجه الذي ذهب به وبعد عاود جاء ثاني قالوا أنا ما استطعت تتكلم هذا البنت فأقنعه بن عمه والله ذهب قال ما قل قال رجع بغير ما رجعني وصل ثم قال إن أبناءكم وأولادكم خلاء عليك حرام حتى تسلموه تم رجع ذري تعمل سنة ذري هذا هم كانت الشخصية تحهم هكذا فأبو سفيان هذا الموقف اللي كان يحب الاستخار أول غزوة حضرها مع النبي بعد فتح شيء حولين شكون بقى مع سيد البغلة تاع الرسول ومعه في هو أبو سفيان عكرمة مع كان عكرمة قال كان رسول الله تحض الناس إليه كيفاش أسلم عكرمة خرج هارب من ما في جانب المكة خرج هارب وصل بشهر بلا سموها هذيك الحبشة قال أخي جاي في السفينة قال له سمحت تقول لا إله إلا رسول الله قال أنا هرب منها جدا قال هرب منها مهيدا قال له يرجع هذا عاد رجع على المكة وأسلم كي وقفت المعركة خيرت الصحابة ولاو بقى أبو سفيان وعكل المجاة تو مسلمين بقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم موقف شديد معها اللي شاد البغلة مش عارف يا عكل ما يبو سفيان مش عارف ميه وثالثهم مش عارف من ثلاثة وأربعة كانوا مصحاب بقوا معه فقالوا نادي يا فلان يا أصحاب غزوة بيعة كذا يا أصحاب بيعة كذا ليعودوا بينه وبين إسلامه اللي هو تاع نخوة وعدوته للرسول وبين وقوفه ضد العدو في لحظات ما كانش مدها ما كانش عامية ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام قل من بالنسبة لأخر عشر أيام فمكة تبقى 17 في مكة بقات 17 هل داخل بالمستلق ولا مش داخله وخرج بعدها مباشرة أو هذا كما قال لافور اسمه ثمامة من الأثاث حطوا النبي ثلاثة أيام ربطوا صحابه العشرة عرفوا ولا لا ما وراءك ما تقول يا ثمامة قال يقول كذا كذا كذا ما وراء يوم تأفق النبي راح اقتسأل فعال قال يا رسول الله كان وجهك أبغض وجه إلي فأصبح أحب وجهه صدق شلوش عارفين الناس هذا يعني بين لحظة ولحظة تتغير الأمور إلى أبعد ما يكون كانت عندهم هذه الأشياء اللي هم عاشوا بها إذن عاشوا بهذه الفترة النبوية السليمة الآن ولهذا أنا كنت تكلمت مؤخرا على هذه المشاكل وهذه القيادة كي يولينا نحن كل شيء مختصر فأصبحت تقوانا مختصرة خشيتنا مختصرة خوف من الله مختصر وش يقول لك بعد مختصر المختصرة تاع التوحيد أصبح التوحيد الذي كان جعله الرسول صلى الله عليه وسلم إجماليا شموليا أصبح يتناول سبحانه وتناول جزء من جزئيات التوحيد فقط هكذا مش عليها أصبح هو الكتاب الذي لم يدرسه مرينا بالسنة تاع قلنا ذلك هو كتاب عظيم وكذا فيه الإيمان بالله إيمان بالحشر إيمان بالصراط ولكن تفصيل هذه المسائل التي بها أصبح الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أخوف الناس ومن أحب الناس للآخرة من أجل كان رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأنها معنا إحنا وش أن الجنة والنار عنها مختصر فينا يمكن نقول من الجماعة اللي حاضرين يحفظ الحجيات تعجدهم تاع حديد وان وتاع فلان وتاع جرد أكثر من أخبار الجنة والنار والله الذي لا إله لكثرة ما سمعوها فالآن هذا هو المنهج هذا نتاع اللي راهو يصبح فيها شروط يصبح فيها قضايا شوف خلى الأمور ماذا تمشي بقيود وأصبح لا فهم للإسلام إلا بهذه القيود هذه راحت هذيك سموها براءة تاع الإيمان والإسلام والقيام عليه الطاعة وغيرها فلا بد من العودة يعني الله أسأل أن يوفقنا ويوفقنا بارك الله فيك.